الجيل ده لوبريكانت ممكن يقتل مين؟ السبرم. فما تستخدموش لوبريكانت. ما تعمليش فاجينال دوش. ايه الفاجينال دوش ده؟ فاجينال دوش ده دوش من بالي بالعربي، بيجيبوا كده حاجه عامله زي الحوض الشرجيه اللي هو الحوض الشرجيه والانبوبه، تروح حطها في الفاجينا، حط انتي سيبتيك اندر بريشر يدخل في الفاجينا. اذا انت دخلت انتي سيبتيك هيقتل السبرم ولا لا؟ فعشان كده لازم نو فاجينال دوش. الأخيرة نو انتركورس اصلا. الله، اما هتعمل كده ازاي؟ انا بقول نو انتركورس ونو لوبريكانت يومين ثلاثة بيفور ايه؟ ذات ايه؟ يعني يومين هيحصل بس، قبليها بيومين ثلاثة ما يحصلش. تخيلوا حصل انتركورس امبارح وبعدين عملنا التست النهاردة، في سبرمز قديمة من امبارح ولا لا؟ انا لا، انا عايز كل السبرمز تبقى فريش يعني في وقتها. يبقى انا بنبع العيال مفيش لوبري، مفيش فاجينال دوش، ندخل جوه في اماكن، مفيش انتركورس لمدة ثلاث ايام قبل التست. طيب هيقول لك العيلة، هتقول لك السؤال ده، طب حضرتك بعد الانتركورس مين؟ اجي لك كام ساعة؟ يعني تدوس كام ساعة عشان تعمل التست ده؟ هتروح راجل من 4 لـ12 ساعة. يعني حصل انتركورس الساعة 10 بالليل، قبل 10 الصبح تكون عندك المستشفى. حصل انتركورس الساعة 12 بالليل، قبل 12 بالظهر تكون عندك في المستشفى. السؤال اللي بتسأله اشمعنى 4؟ يعني اشمعنى 4 ساعات؟ فكرت الرسمه دي، ادي السيرفكس وادي الفاجينا، السيمن بيقع هنا الحته دي بعد الانتركورس. المسافه دي بتاخد كام يوم او كام ساعه؟ 4 ساعات. يبقى انا عايز ادي فرصه للسيرفكس توصل للسيرفايكال ميتين عشان اشوف اخبارها ايه. يبقى سؤال تاني، اشمعنى 4 ساعات؟ ليش اقل من كده؟ قول له بدي فرصه للسيرفكس تمشي من السيمن الكول للسيرفكس عشان اشوف السيرفايكال ميوكا اتعمل معاها ايه. اقعدوا حاجة التست تاني. احنا عندنا بريكوشن 4 حاجات بقى قبل ما امشي. اول حاجه بجيبها في اجمل اوقاتها التايم اوف ايه؟ تحليل جزء لازم يطلع ايه؟ نورمال، عشان ما تقولش هما ميتين منه هو. نو لوبريكان، نو دوش، نو انتركورس قبلها بيومين ثلاثه. ويا ريت بقى ما يحصل انتركورس اشوف خلال كام ساعه؟ 4 لـ12 ساعة. ليش معنى 4؟ المسافة من السيمنة لكل السيرفيس كام ساعة؟ 4. السؤال بقى اللي انتوا بتسألوه انت، اللي انا جات لك في العيادة بعد 4 ساعات لـ12 ساعة، بتنيمها في اللايتوبيو بوزيشن، تاخد عينتين، عينة من الفاجينا وعينة من السيرفايكال ميتين، وتشوف فيها السبرم اهي مرسومة عندكم اهي. دي سلايد، العينة اللي على ايديك الشمال اكتب بوستيريور فورنكس، يعني العينة اللي على الشمال دي من الفاجينا، العينة اللي على اليمين سيرفايكال ميوسين. وبتتفرج بقى بالمايكروسكوب، يعني تحط على النقطة دي المايكروسكوب وتتفرج على السبرمز، وتحط على النقطة دي المايكروسكوب وتتفرج على السبرمز. خدت عينتين حتى. أما يبقى نو سبرمز هنا ونو سبرمز هنا، يبقى العيب في مين؟ لأن حصل انتركورس وبقالنا 4 ساعات، قلت لي مين؟ طب ما السيمين أناليسيس دول فين؟ نورمال. حد يعرف الإجابة بقى؟ راحوا فين؟ اختفوا، راحوا فين؟ ما تقوليش جري واختفوا خلاص، لا، سرعتهم لا يمكن توصل للطريقه دي. يعني انا بصيت لا لقيت سبرمز هنا ولا هنا. الراجل فيه عيب بس مش مكفين بقى، مش قادر يوصل السيمين للفيميل. بيسموها، افكرك بيها، فيلير اوف ديبوزيشن. افكرك بيها ازاي؟ نفترض الراجل ده عنده هايبوستيديا، يعني عنده ايه؟ الفتحه بتاعت الاشكيلات اللي ضغط على الاندر سيرفس اللي فيه، وعمل انتركورس معاه. هو بيحصل بس السيم كله بيخرج على الشارع. يبقى انا عرفت جزء عنده ايه. طبعا الكلام ده انت عمرك ما هتعرفه غير بالتست. طلع على فكره الجزء فيه عيب في القرار، ما بيدخلش السيم جوه الفاجينا. يبقى بقى يجي بقى هو اللي نفحصه بقى في اندرولوجي. يبقى اذا طلع ما فيش هنا سبرمز ولا هنا سبرم، عرف جوزها برضه بس مش في السيم، فيلير اوف ديبوزيشن. طب ايه رايكم؟ لقيت ديد سبرمز هنا، حيوانات منويه هنا ميته، وهنا نو طبعا، ما ميته تطلع ازاي يا عفاريت؟ ما مات خلاص، يبقى ميته في الفاجينا ما طلعتش في السيرفس. تفتكر ليه؟ مين اللي قتلها قدامك؟ الفاجينا، يبقى عندها التهابات عليك. يبقى هنا فاجينال اسيديتي موتت السبرمز، يعني انفكشن. شوف عرفت السبب بسرعه. تست تطلع نتيجه ثانيه، هنا ليفينج الحمد لله الفاجينا، ماتوا فين؟ في السيرفس. يبقى العيب في مين؟ السيرفس. بيسموه هوستايل، فاكرين؟ هوستايل يعني ايه؟ عدواني. هوستايل سيرفايكال ميوكس قتل السبرم. طب اذا طلعوا ليفنج وليفنج يبقى ده ايه؟ نورمال. سؤال جه، السؤال ده مهم جدا اللي جاي ده، جه في الامتحان اللي فات وجه كمان شافه واتسال فيه. تفتكر كام سبرم، انت ترد عليا كام سبرم تتفرجوا على الاستثمنت بيتحركوا قدام دايره الحرب من فورورد بروجريسيف بوند؟ 80 ايه؟ 80 مليون صح؟ 60% يعني كم مليون؟ ايوه على فكره كل الكلام ده غلط، يعني ملايين. ها يعني انت دلوقتي بتتفرج هتعد ملايين، يعني في كل مليون، ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثه ادي مليون. على فكره كل حاجه بالملايين مع ده، يعني انت دايما تقع في الحته دي، يجي يقول لك كم سبرم يا ابني بيتحركوا تحت الميكروسكوب، هتقول له ايه؟ خمسه. هم خمسه مش خمس ملايين. حصلت بقى معايا دي، انا بقولها لكم عشان ما تنسوهاش. كان في طالب متوسط عليه كان في اسمه الدكتور قرب عندنا، وقالوا لي معلش اقف معاه وبتاع، كنت قاعد جنب الدكتور صبحي، كان هو من تحت، فانا قاعد جنبه بغشش الواد. فالمهم الدكتور صبحي بيسال يا ابني كام سبرم بيتحركوا قدام دراسه الحرب؟ رحت حاطط ايدي ورا الدكتور صبحي على التليفون عشان يقول خمسه، قال له خمسه مليون. الراجل اتصدم، قال لي طب بص تعالى يا ابني مش عارف الواحد الاثنين خمسه مليون. يعني فكر وجاب، راح الواد مكان كده قال لك ايه الدكتور خير مرضي خمسه مليون، خلاص احترم. فالدكتور طبعا عنده طب هم خمسه، بعد اذنكم اوعى حد يقع في الحته دي. كان سبرم بيتحركوا دايرات، ده انت بتعدهم المفروض ايه؟ هتعد خمسه مليون قدامك وقت، خلاص؟ يبقى انت هنا اكتب ال ان بي بقى امتى تقول نورمال؟ اما الاقي اكتر او يساوي 5 سبرمز في الهاي باور فيلد اتش بي اف. تاني اكتر او يساوي 5 سبرمز في الاتش بي اف. ايه الاتش بي اف دي؟ هاي باور فيلد يعني ايه؟ بتظبط الميكروسكوب على الهاي باور وتشوف في فيلد واحد كام سبرم بيتحركوا قدام ذرات الحراره، هتقول كام؟ اكتر او يساوي كل حاجه بالملايين ما عدا ده. اتفقنا؟ يبقى ما يقول لك كام سبرم بيتحركوا تحت الميكروسكوب هتقول كام؟ خمسة مليون في الهاي باور فيلد الواحد. ده السؤال بتاع الكورس كويسر ست تحليلي. في بقى انا دلوقتي عرفنا السيرفايكال ميوسين بيقتل السبرم ولا لا، صح؟ بس هل عرفنا اخترق وعدى الناحيه الثانيه؟ الله اعلم. فعملنا التست اللي تحتيه بقى اسمه سبرم ميوكس بنتريشن تيست. يبقى التست اللي بعديه يعرفنا خرم ولا لا، اسمه سبرم ميوكس بنتريشن تيست. التست ده فيه طريقتين، انا عايز اشوف بقى بيخرج السيرفايكال ميوسين ولا لا ويعدي الناحيه الثانيه. اول تست على ايديك الشمال اسمه سلاي تيست، وعلى ايديك اليمين كابيلاري تيوب تيست. وتقولوا لي في الاخر مين احسن؟ السلاي تيست مرسوم عندك في الرسمه دي، هجيب سلاي وهجيب وليكن النقطه دي سيمن، يعني باخد سيمن من الراجل النورمال، والنقطة الثانية اللي باللون الأحمر دي اللي أنا هعملها أهي ده سيرفايكال ميوسين في أحلى أوائل. يبقى تاني هجيب نقطتين وهحطهم على سلايد، نقطة من السكرين بتاع الراجل النورمال ونقطة من السيرفايكال ميوسين في أجمل أوائل، وأجيب سلايد كفر غطا بتاع السلايد وأروح ببسط النقطتين أبسطهم بس شويش، ها أقابلهم في حتة، يعني بص أنا هضغط عليهم لغاية ما ألاقي شكلهم عامل كده، ادي الخط ده كده وادي الخط ده كده، بيسموا الخط اللي بينهم ده اسمه انترفيس، ده المقابله. بعد ربع ساعه بص على السيرفايكال ميوسين، انت عارف السبرم اللي كانت هتختلط وهتعمل ايه؟ تلاقي السبرم كده عدى ووقف هنا، وراه هلاقي خط فاضي. عارف انت لما تيجي تمشي في ميه كده تروح تشتغل وراك ايه؟ حاجه فاضيه، عامله زي الصوابع بقى، السبرم بتعدي هلاقي حاجة عاملة بصابع اسمها فالنجيز بيسموها، يعني الخطوط دي تقول لك خلاص ده كان فيه سبرم عدى من شوية من خلاص، يبقى هنا بلاقي فالنجيز. أعرف إنه اخترق السيرفايكال ميوسين، فهمت حلوة؟ يبقى لما ألاقي فالنجيز يبقى كأن السبرم ده عدى وثبت فراغ وراها ولا لأ؟ فراح قال لك التست ده وحشته حاجة واحدة، الإيدين اتطفشت. إزاي يعني؟ نفترض فني المعمل راح حط إيديه جامد شوية على النقطتين، هيعمل إيه؟ تقول السبرم اخترق وخرج من السبرم. خلاص وديك فوق ايه؟ ريزرف. الصح تحط ديك بشويش طبعا ايش ضمنه؟ طلع السيرف الثاني احلى اسمه كابيلاري تيوب. عايزه تاني هجيب نقطتين ابسطهم واتفرج على الانترفيس ده بعد قد ايه؟ ربع ساعه. لقيت فالنجيز يبقى اخترق بس وحشتها قلت ايه؟ ها؟ ايدين الطرش زي بتاع المعمل كده الطرش عمل كده نقطتين جوه كده فالروح لقيت الاسبرم بتاعها سامي وراح قال لك التست الاجمل اهو بجيب مسطره مسطره عاديه اهي مدرجه واجيب كابيلاري تيوب اللي انا بجيب الشعيره الرفيعه واحط جواها سيرفايكال ميوسين يعني الثالثه بتروح تحط جواها سيرفايكال ميوسين في احلى وقت اجيب شويه سيمن وادلقهم هنا يبقى ده السيمن يبقى هجيب شويه سيمن وادلقهم هنا تعالى قدام السيمن ده هحطه واتفرج بعد ساعه سيرفايكال ميوسين لقيته وصل للسبرم هنا بعد ساعه بعد شويه لقيته هنا بعد شويه لقيته هنا ست ده ممتاز عرفني حاجه زي ده حد يعرفني بسرعه وانت لو كنت كل ساعه هتبتدي تشوفه وصل فين يبقى عرفت معلومه زياده فيلوسيتي يبقى ده سهل لكن مين احلى بقى طبعا كابيلاري تيوب اجمل من السلايسر سلايسر دي فورس ده الكابيلاري تيوب يعرفك ميزه زياده سرعه السبرم في العينه دي ايه اللي هو الفيلوسيتي بتاعه السبرم كده انا خلصنا الانفستيجيشن السؤال الاخير بقى تريتمنت اوف سيرفايكال تيست ازاي اعالج احنا عندنا مصيبتين في سيرفايكال تيست مصيبه انتي سبرم انتي بودي ومصيبه باد كواليتي الصفحه الاخيره بقى اللي صفحه 52 تريتمنت بتاع سيرفايكال ميسين في مكان هنا وفي مكان هنا عادي تريتمنت حاجه اسمها باد كواليتي وحاجه اسمها انتي سبرم انتي بودي شوف بقى كده ازاي هنعالج الاثنين دول فكروا مين الهرمون اللي بيحسن السيرفايكال ميوتين الاستروجين ولا الكورتيزون اللي جميل ويجذب مين السبرم تاني يبقى الباد كواليتي فكر مين الهرمون اللي يحسن لي نوع الميوتين ده ويخلي السبرم يعدي فانا هدي للعيانه اي اي ده ايه اثنين استرا دايول اسمه كده اثنين استرا دايول ده نوع من انواع دي نوع معفن عباره عن بقرات كده صغيره شكله معفن اسمه اثنين استرا المشكله بقى في الحته دي الدوز لازم احفظها انا اقول لك الدوز تتحفظ يبقى دي احنا خدنا الدوز بتاع الكلومين ده اول حاجه ناخدها تاني دوز دي تتحفظ وهقول لك ايه قال لك قد ايه قول له 0.01 الرقم ده اتحفظ ل 0.02 ملي جرام بير داي اشمعنى هحفظ الرقم ده؟ يعني في حاجات كتيره مكتوبه ومش حافظها بس ده الحل واحد من 100 شوفوا تيجي الدوزة دي ل 2 من 100 هما ليه قليله كده؟ حد يعرف؟ قليله قوي يعني واحد من 100 ل 2 من 100 ملي جرام في اليوم حد يعرف ليه ما زودتش الدوزة عشان اخليه ممتاز؟ في الوقت اللي هو ده انت زودت الدوزة هيعمل ايه على الاكسس؟ نجد ونعلق الاوبريشن خيابه هسلك للسبرم تدخل واوقف لها الاوفيليش يبقى اللعبه انا ادي دوز قليله تشتغل لوكال على السيرفايكال ميوكاس بس يبقى سؤال تاني ليه ابني دوز قليله تو افويد انهبيشن اوف اوفيليشن للعيال يبقى انا بديه بس عشان يحسن السيرفايكال ايه؟ ميوكاس الدوز بتتحط 0.01 و0.02 ملي جرام بر ايه؟ بر دي ما تكون سامعين فيه ايه؟ لو دوز عشان ما تشتغلش وتعمل نيجاتيف فيدباك وتحسن السيرفايكال ايه؟ ميزي تعالوا بقى الانتي سبرم الانتي بودي هي عندها انتي بودي بتقتل السبرم بتاع جوزها الحل جوزها عارف انت جوزها بيرقص في الاول اقول له بص اروح باصص له كده اقول له تلبس كوندوم ده اول حل كوندوم اللي هو الواقي الذكي لمده 6 اشهر تعرف الكوندوم ده هنعرف بينترفير مع السيكشوال ساتسفاكشن لسه متجوزين خلاص يقول لك كوندوم انت انت الكوندوم يقول لك انت مش هي فيها الانتي بودي ولا اللي فيها الانتي بودي هو ايه فايدة لبس الكوندوم؟ هفهمك لما تلبس الكوندوم على الانتركورس لمدة 6 اشهر هل السيمن بيوصل للجنين؟ لا يبقى عمر ما هتكون ضده انتي بودي وتنسى الانتيجينيك بتاعه بعد 6 اشهر تقلعه الكوندوم يحصل حاجة يعني انت نسيت الايه؟ سيرفايكال ميوسين الانتيجينيك امال نفترض رفض وكلهم بيرفضوا توقع كده يعني اول ما تقول لي البس كوندوم وانا ما ده خلاص ما هي اللي اروح بص لها اقول لها مدام معلش هنديك علاج تقول لك اه اللي هو كورتيزون بريدنيزون طبعا هتاخد البريدنيزون كورتيزون لمده شهر وانا عارف انه هيفشل خلاص هو انتي الرجي وهيلبس حاجه خلاص على فكره بس احنا لفينا لفه كده يعني طلعت نزلت البيست لاين اوف تريتمنت ايه كوندوم الكوندوم ده اللي بيعالج وبيحصل حمل انه ثاني. يعني كل ما يبقى عايزين عيال يروح لابس ايه كوندوم كام شهر ست اشهر اناتيل انتيجينيس ده انا بديه بس على بال ما ياخد الكونسل بتاع الكوندوم. اقول له بص حضرتك ده شرط بقى هنستخدم ده شرط يا ريت بلاش الموسيقى يا انا هنستخدم ده شهر ما جابش نتيجه سيادتك هتلبس ايه؟ يقول لك موافق اه البس خلاص يبقى بعد الشهر وتاخر يعني اذا كان سمع الكلام كله خلص. يبقى احنا عندنا البيست لاين اوف تريتمنت اوف انتي فيرال روتينز كونس. نيجي بقى للاي ار تي بس تعرف الكلمه دي اي ار تي مش القناه بتاعت الاي ار تي ده جه سؤال مره في 6 اكتوبر انديكيشن اند تايبس اوف اي ار تي ممكن يجي تاني ليه بقى؟ طالما الاسئله فيري شورت اهو ده السؤال indication and types of ART. بصوا بقى على الاي ار تي ده عشان نفهم ايه الاي ار تي ده اصلا. الاي ار تي افلام اي ار تي ما اسيستد ريبرودكتيف تكنيك. والامتحان اللي فات جابوا فيه حاجه في الاي ار تي هقولها لك دلوقتي. جابوا سؤال كامل على الاي ار تي اسيستد ريبرودكتيف تكنيك يعني الحاجات الجديده بقى يعني ليه ما بيحملوش ومش عارف السبب. اي ار تي خلاص في حاجه اسمها اي ار تي. ايه الاي ار تي؟ استنى بس استروجين ريبليسمنت ثيرابي اتش ار تي هرمون ريبليسمنت. هم دول الثلاث حاجات الاختصار يجي لك في الامتحان. اي ار تي اسيستد ريبرودكتيف تكنيك اي ار تي استروجين ريبليسمنت ثيرابي اتش ار تي هرمون ريبليسمنت ثيرابي نفس الدواء. انا طبعا هشرح لك التكنيك مش عليه بس انت عشان تفهم ايه ايه يقول لك انا رايح اعمل تلقيح اصطناعي يا دكتور خرافي خلاص هيطلع في الاخر ما بيعملش اي حاجه هيشيل دلوقتي والعيال تقول لك ده بيعمل لي تلقيح صناعي خلاص الاسم مرعب بس حقيقته ولا حاجه هتشوف دلوقتي. اول تيست مكتوب عندك او اول اي ار تي اسمه اي او اي وجه في الامتحان بالاسم ده يعني جاب لهم في الامتحان البيت بلان اوبريشن العينه دي. انا بديكم السؤال ده جه على النت قبل الامتحان مكتوب كده عيانه قصتها كذا كذا كذا وجوزها صفر طيب يعني ايه صفر طيب؟ عنده اوليجوز سبيرم يعني كميه السبيرم دي قليله. تفتكر البيت كلاين اوف تريتمنت ده ايه كل الاولان والناس هتختاروا مين؟ اسمها اي او اي حتى مش متذكر الاختصار ده معناه ايه؟ اي او اي انترا يوتراين انسيمينيشن اسمه كده. يبقى ايه هو الاي او اي؟ ادخل انترا يوتراين انسيمينيشن. الدكتورة جنب المكان بقى والدكتور جنب المكان بقى في اتنين بقى خليكم كده عشان نعرف يلا ما نلاقيش حل معلش ايه بقى الانترنتراين انكريميشن يقول لك انا رايح النهارده اعمل العاده دي اي او اي انا عندي اثنين اي او اي عايز اتكلم. الاي او اي اسمها انترا يوتراين اكتب لي اسمها بالعربي تلقيح صناعي. اسمها الثاني ارتفيشال انسيمينيشن اسمها كده ارتفيشال تلقيح صناعي. اشمعنى اي او اي؟ اصل انت يوم ما هترجع السيمن بترجعه هو ليه؟ التفسير بتاعي الباقي ما بتعملوش. فعشان كده الاي او اي ده اختصار معترف بيه وجابه في الامتحان. كان الاختيار بتختار الاي او اي احكي لك بقى احكي لك الاي او اي بس مش عليك عشان ما نضحكش عليكم. الاي او اي دي ماكسيموم يعني تدفع فيها كام؟ كورسويت دي بس عشان كبير صغير ياخد فيها تاخد 3000 و 4000 تقول لك بعمل لك تلقيح صناعي. ايه بقى التلقيح الصناعي ده؟ احكي لك قصه باختصار. اولا العيال بتجي لي اروح انا اعمل لها ايه؟ اندكشن افترض وبعد ما اعمل اندكشن اديها حقنه اسمها اتش سي جي قلنا دي بتفرقع الحقنه واذا اديتها الحقنه دي الحقنه دي غير بتاعه الاتش سي جي بتاع الجسم اذا انت اديتها لها تجيبها بعد 36 ساعه عشان تحل لك. يعني نفترض اديتها النهارده الصبح بكره بالليل تجيبها في العياده. اذا اديتها النهارده بالليل اجيبها بعد بكره الصبح في العياده. احنا بنعملها ازاي بقى؟ بندي بالليل يبقى هتيجي امتى؟ بعد بكره الصبح لان اطفال الانابيب في المستشفيات ما بتفتحش غير الصبح. فانا لازم اديها لها في عياده بالليل واحقن فيها الصبح. المهم ان جوزها بيروح انا عملت اندكشن وفرقعت في الفرقه. جوزها يروح المستشفى. بجيب ورقه يعملوا لي الاي او اي بيروح عند جايبين السن بتاعه يختاروا منه احلى سبيرم. هم ما ده الجوب بتاعهم. يعني يعمل حاجه اسمها بروسيسنج يعني يجي من البروسيسنج ياخد بقى السبيرم الجميله يشيل البروستاجلاندز ياخد السبيرم السكري خلاص وروح حاططها لك في الكانيله عامله كده طويله كده، وبعدين ادي السرنج عامله السرنج كده، وجيب لك الكانيوله جوزها في ايديك كده العياده المدام عندك خلاص، هو يروح المستشفى ويرجع لك دي. المهم انت تاخد دي وتعمل فيها ايه بقى؟ تروح مدخلها جوه اليوترس بتاع العياده وهي صح، تضربها 3 مللي، تدخل وتعمل كده بس اخد كده عملت كده. او هم بياخدوا 100 جنيه ده المستشفى او 200 جنيه مثلا، انت عملت كده تاخد كام؟ كده بس. لو انت جبت المريضه ب 10 جنيه عملت كده امشي، دي بياخدوا فيها 500 كويس، بس اكتر من كده فاهم ولا؟ يعني تعمل كده وتاخد 3000 وتعمل كده وتاخد، يقول لك اصل ايدي غير ايده، اللعبه كلها في المستشفى، المستشفى هي اللي بتحضر السيمن ده كويس قوي، فدي ماكسيموم يوم ما ادفع خلاص 500 وكتير كمان. ده اسمه توقيت صناعي. ايه الانفيتيشن بتاعتها مكتوبه في الكتاب؟ اذا كان عدد الاسبرمز بتاعته قليله اهو انا وصلتهم وصلت المسافه، نفترض ان السيرفيس بيت الاسبرمز اهو انا عديتهم ولا لا، نفترض ان اليوترس بتاعها ار بي اف اهو انا وصلتهم. بص يعني اي حاجه في المين او فيها بتقبل الاسبرمز اللي عديتهم ودخلتهم فين؟ في اليوترس. ده اسمه اي يو اي، ده بحرصوميه. تعالى على اللي بعده، في واحد اسمه زفت وجفت. ايه الزفت والجفت ده؟ من اسمه باين اتلغى خلاص. زفت زايجوت انترا فالوبيان ترانسفير. طب جفت جاميت انترا فالوبيان ترانسفير. تاني زايجوت انترا فالوبيان ترانسفير، جفت جاميت انترا فالوبيان. كانوا غبل زمان، دي كان بتعمل زمان، هناخد اوجم وسبرم وارقحهم بره واعمل زايجوت، ولما اجي ارجعه بقى شوف الغباوه، يروح مرجعه جوه التيوب خلاص. يعني ايه الغباوه؟ بيقول لك وهو بقى يمشي يروح لليوتر، فلما دخله اليوتر وتخلص كان زمان مقوم على الدب بالمنظار، وروح مدخله في الانبوبه انترا فالوبيا، وهو يرجع ممكن اكون نقلته متاخر فيلبس في التيوب ويعمل موضوع اسمه ايكتوبيك. يبقى دول اذا حد سالك ليه اتلغوا الاثنين دول؟ ايكتوبيك بيعمل حمل خارج الرحم، اتلغوا تمام. ايه بقى اطفال الانابيب بتقول عليها حرام؟ اي بي اف وامبريو ترانسفير اسمها كده. دي اطفال الانابيب بيقول لك بيديك البيبي في انبوبر خلاص؟ هتعرفوا الكلام ده غلط دلوقتي، اسمها ان فيترو. ان فيترو يعني في الخارج الشارع، فيرتلايزيشن اند امبريو ترانسفير بنسميها في مصر اي بي اف، اختصار ده معترف بيه. ان فيترو يعني هلقح في الشارع بره العيانه وارجع امبريو جوه العيانه، بصراحه ممتاز بس اتلغت، في اجمل منها دلوقتي. ايه بقى قصه اطفال الانابيب باختصار بس؟ وهي ليها انديكيشن واحد بس. احنا عندنا الاي دي اف والام ترانسفير بتتعمل في مستشفى لازم تكون مجهزه زي ما انا هقول لك كده. انت بتعمل اندكشن بقى ب 3000 جنيه، يعني تديها حقن لدرجه ان انت بتعمل هايبر ستيميليشن، تطلع كل كبريت يا ريت 10 20 اكبر 20 فولت. احنا بقى هندفع اجيب العيانه بعد ما كبرتهم ووصلتهم حوالي 20 فولت، انا ايه ما عندك اناسيب وراح داخل مثلا ادي اليوترس وادي الاوبرا ومليان فولت، هدخل بالفاجينا الالترا ساوند وهي نايمه سونار كده، بيديك مع الفاجينا الالترا ساوند هديه ب 20000، بيديك هديه ابره خلاص. بتروح انت داخل كده بالفاجينا وشايف الابره، تروح داخل تخرج مين؟ فولت. الفاجينا كده بتستخدم سونار، اخرمها واسقط الفلويد فيها الانبوبه. الانبوبه دي بتيجي من بره، هي دي يسموها اطفال الانابيب، يعني الانبوبه دي بتحط فيها الاوفر تيجي من بره وهي دي. ليه بقى؟ لان اذا كان الوول بتاعها اما تخبط فيه الاوفر ممكن تنصيب، هم عاملين الطريقه ان الاوفر ما تنزل تتزحلق وما يحصلهاش حاجه. هاخد الاوفر وفي بيني وبين بتاع الامبريولوجي الشباك، يعني غرفه العمليه زي ما فيها شباك زي كده، بفتح الشباك ده ويبقى الدكتور بتاع الامبريولوجي قاعد فوق مستني، اقول له دي اوفا، تروح الممرضه تاخد الانبوبه تقول له ادي بيبي الاوفا الاولى، ادخل بالابره بتاعتي اقضي دي، تكون حاطه لي انبوبه ثانيه، ادي اثنين، ادي ثلاثه، ادي اربعه، نفترض اديت له 10 اوفا، هقول له اعمل لي خمسه وسلك خمسه، دي دايما بنعملها كده، خمسه نجربهم المره دي، اعمل لي امبريوز يعني. خمسه فلجهم لي عشان ما نعيدش الكلام ده تاني، يعملوا حاجه اسمها كرايو بريزرفيشن، نتلجهم للمره اللي بعدها. المهم فضل بيك قال لي انا عملت الخمسه، بيعمل ايه سياسه بقى؟ اول ما بخلص انا بياخد الانبوبه ديت وينزل الاوفا على دش طبق. الطبق ده عامل زي تشوف اللي يكون ده بالظبط. يعني يحسس ان الاوفر ده جوه في تيوبس، وروح عامل حاجه اسمها يوم العرس. ده ايه ده؟ ادي طبعا اهو السيم بتاع الراجل اللي فوق هنا، بس جوه طبعا ويحط لها هنا الاوفر دي، ويسيبهم بقى ينقضوا على الاوفر يوم يومين، يتفرج يلاقي الزايبر ده ايه 2 سنتيج 4 سنتيج، يتفرج عليه ويتقسوه. اول ما يوصل 8 سنتيج 8 خلايا، الطفل بيك يقول لك انا حضرت لك 4 انجلز، روح اتبوظ. يعني حضر لي كام؟ 4. في ثانية انيم العيانة، خد بالك الدكتور بيتعمل ايه؟ اروح انيم العيانة واعمل كده وادخله جوه الجسم. قبل الاكل الاربعة والكون فاكر اللي هنسكه دايما بيقع اتنين، بيقع نصهم. يعني انا بحط 4 عشان يمسك كام؟ اثنين. طب نفترض الغدتين ومسكوا الاربعة، في ناس كده تحط يلزق خلاص 4 مسكوا جوه اليوترس، حلهم ايه؟ الدكتور ابو الغير عمل طريقه بس ما بيقولوا مش عارف حرام ولا لا، انه بيدخل يعمل فيتر ده انه يفصل اثنين، لان ده كملت 4 فقط، فاحنا بنخلي اثنين جوه ونفصل اثنين. اوكي، المهم ان احنا هنخلي الاثنين دول يكملوا. فشل المره اللي بعديها نعمل ايه؟ مين بقى اللي عمل الشرط كله اللي مسكوه في الاوضه؟ خلاص اللي قدام العين اللي بيقول لك انا اللي حقنت وانا اللي عملت وانا اللي باخد في الاخر كمان. الراجل ده مسجون ما بيطلعش بره الاوضه احتقار لمده 20 سنه، ازاي يعني؟ بيمضوه على عقد ان انت معانا ما تروحش اي مستشفى ثاني، احتقار، ويجي له مرتبات خياليه لولا ده لولا ده. يعني الدكتور لسه ما بيعملش اي حاجه، خد اوفر رجع انجلز خلاص، ياخد كام ده؟ الموضوع ده كله ياخد كام؟ في مصر انهارت، يعني في ناس ب 10,000 خلاص، في ناس 9,000، ما تقلش عليك، المستشفى الجيران 5,000 ومن عندهم كل حاجه خلاص؟ بس انا بتكلم على الاي بي اف بره مصر، لو الاي بي اف والانفيو دي فشلت ليه بقى؟ على فكره في حاجه اجمل من دي اللي بيسموها بقى اف دي، ايه الانديكيشن بتاعها؟ صحيح هو واحد بس، تيوبال فاتي. اما تبقى الانابيب بايظه بتاعت العيانه ده انت خدت بالك، صد فيه هاخد اوضه القح وارجع في اليوتر، عشان محتاج اجوه حاجه. يبقى اللي عندها تشوف في الاثنين بايظين اعمل لها اطفال الانابيب. الاجمل منها اكزي، دي موجوده في مصر بقى لها فتره. اكزي اي سي اس اي دي دي انترا سيتوبلازميك سبيرم انجكشن، اسمها كده انترا سيتوبلازميك سبيرم انجكشن، دي اسمها بالعربي عشان ما تسمعش عنها الحقن المجهري. سيقول لك دي حرام اطفال الانابيب، انا هعمل حقن مجهري خلاص. الحقن المجهري هي نفس الفكره بس هتشوف بقى اجمل، ريزلت بتاعتها احلى. بنعملها ازاي بقى الحقن المجهري؟ نفس الستبس برضه، ايش اندكشن وبرضه الانابيب على فكره، وناخد الاوفر ونديها للدكتور بتاع الامبريولوجي، وهو بقى يعمل ايه بقى؟ بيمسك الاوفر، انا شفتها لعبت تاني، بيمسك الاوفر وليكن دي تحت الميكروسكوب ويمسكها بآلة كده طالعة بإيد عاملة زي إيدي كده، تروح مثبتة الأوفر، يعني الآلة بقى حاجة رقيقة، ده أنت أوفر خلاص، يروح ماسكها ويثبتها، وبعدين يجيب شنيور، شنيور رفيع جدا اسمه إيه؟ بريلر، ويغرم لك التو وولز دول، اللي بره ده اسمه زونة صح؟ واللي جوه ده الممبرين، يروح خالقنا. إحنا الحمد لله إن إحنا خرمنا الحاجة، بس إحنا تقدمنا. في ناس تدور طرشة تخرج الناحية التانية خلاص؟ احنا الحمد لله ان خرمنا دول بس، لو وصلنا لكده دلوقتي. ويجيب السبرم في حاجة اسمها بيبيت، طبعا ما بيمسكوش كده بس بيجيبه في بيبيت ويدخل لك السبرم هنا. عمل ايه السبرم؟ ده انا خرمته له ووصلته خلاص بقى اعمل زيجوت خلاص؟ ده بقى اللي هيعمل الزيجوت، حاجة مبهورة نجاحها أحلى من دي طبعا. فيقول لك مشكلة دي حاجة واحدة، إن أنت اخترت السبرم على أساس إيه؟ ممكن يكون في كونجنتال ايه؟ دي زودت الكونجنتال اللي هو الاكزي، لان انت اخترت سبرم واحد. تفتكر امتى تتعمل؟ هي زياده عن دي حوالي 2000 خلاص؟ امتى دي تتعمل الاكزي؟ يقول لك اذا عملت الاي بي اف وفشل. مع ان بصراحه احنا بنعمل دي على طول خلاص. لا بيجي. نفترض ان الراجل ما عندوش غير 80,000 سبرم في المية. حاجه ضايعه يعني ما حصلش مليون. احنا ناخد ايه؟ واحد. سبرم واحد ندخله. نفترض ان هم ما بيتحركوش، فكده ما قلنا بيبقى عايش وما بيتحركش، انا وصله اهو ادخل خلاص. يعني ده الانديكيشن اوف اكزي، مكتوبين في الكتاب تحت الانديكيشن بس. الاكزي زي ما قلت لكم نسبه نجاحها كام؟ الاي بي اس نسبه نجاحها 30% اذا كانت صغيره في السن. الاكزي نسبه نجاحها 40 ل 50% اذا كانت صغيره في السن. على فكره الكبيره بيفشل اثنين، يعني واحده فوق سن ال 30 ما بتنفكش البيبي، اليوترس البطانه بتاعته ما تنفكش، كل ما تظهر كل ما نتائجها ايه احسن. يبقى دي 30 دي 40 دي 30% اللي بعديها كام في المية؟ 40. وصلنا بقى بره مش عندنا في مصر لاجمل حاجه ومش عارفين اسمها هنا في مصر اسمها سوزي. دي اخر واحد سوزي اسمها سبدونال انجكشن اوف سبيرمز. ده احنا نحمد ربنا ان ما خرمناش الناحيه الثانيه اسمها ايه سبدونال انجكشن اوف سبيرمز. عملوا ايه بقى بره؟ وصلوا لدرجه ان هم يقدروا يخرموا ده بس الزونه بس. تخيل يعني يدخل في التريلر يخرموا الزونه وما يخرمش من بعيد. وروح ماسك لك كام سبيرم وقفوا كده اقوى واحد يخرمها كده قلل الجنسه في الكونجنتال ايه انومالي. فدي اجمل واحده طبعا. بس احنا في مصر ما وصلناش للدرجه ان احنا نخرمهم ده بدون ده. احنا نحمد ربنا ان ما خرمناش الناحيه الثانيه. يبقى الزوق سوزي هل نزلت مصر الاجابه؟ لا. اسمها سبزونال انجكشن اوف فرد. طبعا اجمالهم دي لانها بتقلل الانفس اوف كونجنتال انومالي. كده انا خلصت اللي هو الاي ار تي هما خمسه زي ما انتم شايفينهم واللي اتلغوا زبت وجبت عشان بيعملوا ايه؟ ايه طبعا. تعالوا بقى على النورمال ليبر المذكره الثانيه. طبعا النورمال ليبر في الراوند ده هتبقى مزلوقه ان احنا خلصنا كده. انا هديك المهم بالنسبه للكوريكولا مش عارف الكوريكولا عشان افهم ماده البرزنتيشن هلخصها بالجزء اللي انا هديه لك بس النهارده. هدي جزء منه على اساس الراوند الجاي نشرحها بتفاصيلها الثاني بقى. بس الراوند احنا مزنوقين من حد ملخص اللي يفيدني في الامتحان. ما بيجيش مش عليك نورمال ليبر في الكوريكولا. هدي لك ملخصه كده النهارده اللي هقول عليه تعمله البارد فيه صفحة واحد. هنفتح من صفحة واحد في النورمال ليبر عشان عايزين ناخد المادة برزنتيشن اللي هي أهم جزء. بعدين لا تقولي بس الفضل العروسة معلش. تقولي الفضل العروسة عادي هم عارفين. الفضل العروسة الصفحة الأولى اللي هقوله بس هيذاكر في الراوند ده. الباقي دلوقتي خالص. عندنا الصفحة الأولى في رسم على بال ما يجيبه. الرسمة دي باختصار ده عبارة عن إيه؟ نفترض دي إيه وتلعب كورة أهي والكورة دي بتعدي من السلة. دي اسمها كومبوننت أوف ريت. يبقى دي اسمها كومبوننت أوف ريت. مش عليها. يبقى دي اسمها إيه؟ كومبوننت أوف ريت. بكتب فوق الرسمة دي كومبوننت اون ليبر. شبه الليبر بالظبط. انت عندك عشان الكوره دي تعدي السله لازم مين تزقها؟ الايد. فهنسمي الايد دي فيكتيف باور اللي هي القوه اللي بتزق الايد الكوره. الكوره دي هنكتب عليها باسنجر. عمار السله دي فاسج. شبه الولاده بالظبط. تفتكر ايه في الولاده باور؟ اللي هي زي الايد يوتراين contraction with the blood auxiliary force. ايه الاوكسيلاري فورس دي؟ اللي هو بمعنى اخر الحزق بالعربي. طلع ان مش الطلق بس هو اللي بيزق الفيل، لا ده في عوامل مساعده اوكسيلاري. في السكند ستيج والكشخه تعرفوا ان انا بطلب من عندنا ايه؟ تحزق. الحزق ده بيزود البريشر فممكن يزق الفيل ويخرجوه. يبقى الباور عندنا contraction with blood معاها auxiliary ايه؟ فورس. طب الباسنجر؟ فيل. توافيت. طب والفتش الثالث اللي انا هبتديه دلوقتي. يبقى انا دلوقتي عندي ثلاثه كومبوننت اوف ليف. فتش اللي هو الثالث اللي هو الفور. فتنجر اللي هو الثالث. الباور يوتراين كونتراكشن واوكسيلري فورس. انا اللي هقوله الفيتر والفالف. قبل ما ابتدي الفالف في قوانين هنكتبها في الصفحه دي. اول قانون طبعا انت عندك الفالف زي السله ليه مدخل وليه مخرج وليه في النص ايه؟ كلب اهو. ادي الكلب اهو بتاع العيانه. في مدخل في مخرج في جوه ايه؟ كلب. كل واحد فيهم فيه 3 ايتمز. يعني الانلت فيه 3 ايتمز. لما ناخدهم بالتفصيل والكافيتي والاوت. في الانلت لازم اتكلم على الباوندرز. هل مهمه دلوقتي؟ لا، يعني في الفتره اللي احنا فيها دلوقتي دي الباوندرز ما تهمنيش خالص. تاني ايتم البلين، مهم. ثالث ايتم الدايمترز مهمه، مش كلها اللي هنحددهم، بس كل ايتم من دول بشرح ثلاث حاجات. باوندرز دي النقط اللي محوطاه، بلين يعني اذا جبت ورقه ألمتها للانلت الاقي ملمسها ايه، دايمترز ودي بالارقام لازم هنحفظها دلوقتي، وكذلك مين ومين، الكافيتي وايه والاوت. قانون اللي بعده، في عندنا كام نوع من الدايمترز في نفس الصفحه؟ هتقول لي في اناتوميكال دايمترز وأوبستريكال دايمترز. ايه الفرق بين اناتوميكال وأوبستريكال؟ بتوع التشريح عندهم دايمترز اسمها اناتوميكال، هما مالهمش دعوه باللي هيعدي ولا مش هيعدي. فيقول لك اذا انت وصلت من هنا لهنا ده يساوي كذا، باللي عدى ما تفلتش، ما عداش ما تفلتش. لا احنا كدكاتره مثلا وأوبستريكال الدايمترز بتاعتنا مهمه ليه بقى؟ لان انا باخد اقل دايمتر في الحوض بيقف قدام راس البيت. يعني انا متوقع ده اطول ولا لا؟ دايما انا باخد الايه؟ اكتر دايما تقريبا، وبالتدريب دايما اكتر من الاناتوميك. يبقى حد سالك هل الاناتوميكال اكتر ولا الاوبستريك؟ هتقول مين؟ الاوبستريك. اشمعنى؟ عشان انا باخد اقل دايمتر يقف قدام راسي ما عدا، وده السؤال الشكل كل يعني في الانلت والكافيتي والاوت، الاوبستريك اكتر ما عدا في حته واحده في الاوت، وهقول لك ليه بلازما، وبعد كده نبتدي بقى الصفحه اللي بعديها. يبقى احنا قلنا اناتوميكال اطول ولا الاوبستريكال؟ اناتوميك ما عدا في حته واحده بس الاوت. هتبتدي الرسمه دي تحت في الصفحه خالص، تحت اخر صفحه. سيب لي سيكرم، والعطروسه دي اسمها ايه؟ كوكسيس. طول الكوكسيس دي 2 سم، وادي سامبلز بيوبس قدامي. يبقى هتبتدي الرسمه دي، يبقى ادي سيكرم، وادي كوكسكس اللي هي طولها 2 سم، وادي السنسيت فيو، وادي راس البيت اهي، حتى دي ودانه اهي، دي راس البيبي اللي هتنزل في الحوض. قبل ما تنزل بتوع الاناتوم يقولوا لك فين الاوت، فكره يعني فين الاوت الثلاث من قدام دي، من التيب اوف ايه؟ كوكسكس للور بوردر اوف سنسيت فيو، ده اناتوميكال. امال بتوع الولاده بقى يقول لك لا، عدي راس البيبي وبعدين شوف راس البيبي ديت وهي نازله هتعمل ايه في الكوكس. اذا انت خدت بالك هتروح زقاه وكسراه على ورا، يعني اي واحده واخده قبل كده الكوكس بتاعها اخباره ايه؟ جاي على ورا. فانت لما تشيل ده يبقى انا باخد من التيب اوف ايه بقى؟ سكر ده اتشال خلاص لغايه اللور بوردر سيمس. شلت كام سم؟ 2 سم. يعني الاوبستريك اطول ولا الاناتوميكال في الاوتر ده؟ العكس، الاوبستريك اطول من الاناتوميكال بكام سنتي؟ 2 سنتي. ليه؟ عشان راس البيبي وهي نازله في الحوض تروح دقالك الكوكسكس على ورا، فبتشيل لك من الدايمتر ده كام سنتي؟ 2 سنتي. عايزها تاني يقول لك هو الاناتوميكال اطول ولا الاوبستريك؟ هتقول لي ايه القانون؟ الاناتوميكال اطول ما عدا في حته واحده فين؟ في الاوت. طلع ان الاناتوميكال اكثر من الاوبستريك في الاوت فين؟ اما راس البيبي بتعدي هتروح ضغط على الكوكسكس تكسرها لورا، شلت كام سنتي من الدايمتر وسعته قد ايه؟ 2 سنتي. فالاوبستريك اطول من الاناتوميكال في الاوت بكام سنتي؟ قلنا 2 سنتي. اخر معلومه، يعني ايه كلمه كونجوجيت؟ الاسم اللي هنسمعه كتير. اول ما يقول لك كونجوجيت معناه انتو بوستيريو دايمتر. يعني لما اقول لك اناتوميكال كونجوجيت كده ايه؟ اناتوميكال انتو بوستيريو دايمتر. اوبستريك كونجوجيت معناه ايه؟ اوبستريك انتو بوستيريو دايمتر. دياجونال كونجوجيت، دياجونال انترو بوستيريو، يبقى انا او اشيل كلمه كونجوجيت وممكن احط ايه؟ انترو بوستيريو دايمتر. عايز الثلاث معلومات دي ونبتدي. اول معلومه الاناتوميكال اطول ولا الاوبستريك؟ انا فكرتها الاناتوميكال. امتى الاوبستريك اطول؟ في الاوت بزياده قد ايه عن الاناتوميكال؟ 2 سم. السؤال اللي بعده، يعني ايه كلمه كونجوجيت اللي هي اللاتيني دي؟ انترو بوستيريو دايمتر. ايه اللي بقى الانلت، الصفحه اللي بعديها انلت اللي هو مدخل الحوض. يبقى اول صفحه كده تكتب فيلبيك انلت، ده صفحه 2 فوق خالص في النص تكتب لي فيلبيك انلت. الباوندرز مش عايزها، احنا قلنا الباوندرز مش مهمه. انزل على الايتم اللي بعده البلين. طلع ان الانلت اللي هي الرسمه دي مرسومه عندك عامل مع الهوريزونتال انجل كده هنا 55 درجه. هقول لك ايه فايدتها. يبقى اللي عليك في الراوند ده البلين مهمه في السيره في الفيلم. بيقول لك ان الفلبس مش زي ما احنا متوقعين واقف كده، لا عاوج على قدام. لما يعني افترض ادي الفلبس واقف بتاعت عينه واقفه، يقول لك ان الفلبس مش كده، الفلبس عامل كده مرمي على قدام. ليه بقى؟ قال لك مرمي على قدام بدرجه كام مع الهوريزونتال؟ 55. ايه فايدتها؟ علشان البيبي اوعى تكون فاكر انه هينزل داونورد كده، لا بينزل داونورد اند باك. فربنا عاوج الفلبس على قدام عشان يبقى ان ذا اكسس اوف ذا او ذا بيس. يبقى ليه ربنا عامل فلبس انكلينيشن اسمه كده؟ يبقى الشكل اللي قدامك ده اسمه ميل الفلبس، اسمه فلبس انكلينيشن. تقول له تو برينج ذا انلت ان فرونت اوف ذا اكسس اوف ذا بيس. يبقى الإجابة ليه ربنا عامل pelvic inclination to bring the inlet in front of the axis of the feet. لولا كده ما كانش هتوز. يعني إذا كان pelvis كان كده هو نزل كده مش هتوز. فربنا عاوج pelvis على قدام عشان يبقى in front of the axis of the feet. كده ده البلين. يبقى دي المعلومة اللي أنا عايز. عامل كم درجة قبل ما ننقل؟ 55 درجة. تعالوا بقى للدائرة. حاجة حولها على الفلبس وبعدين حدثين الديامتر. تحفظوا معايا الأرقام دلوقتي. هذا كذا مرة هو تفكروا الانلت من فوق في العرض ولا من فوق؟ في العرض دايما كده العالم مستعرضة في القدام. لا يعني هتلاقي أطول ديامتر في العرض ولا بصول الإجابة في العرض. فبيقولوا إن الأنتروبوستيرو 11 من مستعرض، الأوبليك 12، الترانزفيرس 13. تاني يبقى إيه؟ 11 انتروبوستير اوبليك 12 ترانسفيرس 13. على الرسم اللي عندكم ونكتب الارقام. نفترض ده السكرم الشكل ده، ادي السكرم بتاع العين وادي الفلبس. الرسمه دي عندك. الخط ده طالع منه سهم، اكتب عليه 11 سم. يبقى الانتروبوستير كام؟ 11. طيب اللي جاي من الساكرو ايلياك جوينت ده رايح الناحيه الثانيه كده، ده اوبليك، ده كام؟ اكتب عليه 12 سم. يبقى 11 12 اوبليك. امال الترانسفيرس في واحد خط كده ورا جاي على ورا اكتر، ابعد نقطتين على الخط ده جاي منه خط بالعرض، ده اسمه اناتوميكال ترانسفيرس. طوله 13. وهقول لك اشمعنى اناتوميكال. يبقى عندي كده 11 ها 12 ها 13. 11 الانتروبوستير الاوبليك، 12 ترانسفيرس. طب ليه ده اناتوميكال مش اوبستيكال؟ يا جماعه الاناتوميكال ده انتوا خدتوا بالكم جاي على ورا شويه. هل راس البيبي وهي نازله بتيجي على ورا ولا بتنزل في النص؟ رحنا عملنا خط ينصص ده 5.5 و5.5 اللي هو مشرط عندك اللي هو ده، نقسم الدايمتر ده 5.5 عشان ده وقت نزول البيبي اللي هو المكان اللي بينزل في البيبي. ده اوبستريك ترانسفيرس. اكتب لي طوله كام؟ 12. شفتوا اقل ازاي؟ يعني احنا بتوع النساء دايما ندي ديامتر اقل من بتوع الاوبستريك اللي هو يقدر يقف قدام راس مين؟ البيبي. يبقى الاناتوميكال ترانسفيرس 13، الاوبستريك ترانسفيرس كام؟ 12. كده ناقص لي ديامتر واحد في الرسمه دي وهنستخدمه الحصه اللي بعد الجايه. حته الاوكسيبتو بوستيرو مش هستخدمه غير في الحصه دي بس. هتسيبه بدون تاني، جاي من هنا ورايح للبرومونتي بتاعتك. ايه البرومونتي ده؟ اللي هي الشفه الاولانيه دي بتاعت السكر اسمها برومونتي. يعني جاي من البرومونتي رايح للحته دي الكوتيليجون ده. بيسموه ايه بقى؟ ساكرو رايح للكوتيليجون، يبقى ساكرو ايه؟ كوتيلويد. يبقى اسمه ده طالع سهل كده، اكتب عليه ساكرو يعني سيكرم كوتيلويد. الكوتيلويد ده اكتب 9.5 سم. عايز الدايمتر الثاني. ده كام؟ اندروستير 11 اوبليك 12 ترانسفيرس. طب ده قد ايه؟ 12. طب ساكرو كوتيلويد 9.5 اللي هم اللي قدام. اندروستير كام؟ 11 اوبليك 12 ترانسفيرس اناتوميكال 13. قد ايه؟ 12. ساكرو كوتيلويد كام؟ 9.5. وده هستخدمه في حته واحده في السكت سكتو كوتيل. اول ما اجي في حته سكتو كوتيل اقول لك هو السكتو كوتيلويد كام؟ تقول لي 9.5. تعالوا بقى لرسمه جانبيه، يعني واقفه كده بقيه الدايمتر ده 11 اكتب عليه اناتومي. يعني ما يهمني، هوريكم بقى بتوع الولاده بقى الرسمه اللي تحتيه على طول هي دي. ادي السكرم بتاع العيال، وادي السيمفيسس بيوبس بتاعتي. في ديامتر اللي لسه رسمينه جاي من كرومونتري ورايح للابر بوردر اوف سيمفيسس بيوبس، ده لسه قايلينه كام؟ 11، اللي هو الاناتوميكال. بتوع الولاده يقول لك ايه؟ 11 ايه؟ ده اقل من كده. ليه بقى؟ انت عندك السيمفيسس بيوبس في الرسم اللي قدامك الجزء البلجنج ورا ده مش ممكن يقف قدام راس البيبي؟ واحنا عايزين نشوف ايه؟ اقل ديامتر. فراح قال ان الديامتر اللي جاي من موست بلجنج بوينت اوف بوستيريور بوردر اوف سيمفيسس بيوبس للبرومونت. ليه دي؟ ده بقى اوبستيك. عارف اقل من ده بكام؟ نص. يبقى كام؟ 10 ونص. هتقول لي نص سم يفرق؟ بقول لك ده انت بصيت على راس بيبي خارجه من الحوض. خلاص؟ لا يمكن. الراس دي خارجه من الحوض ده بيعمل بهلونات. يعني نص ده بيفرق معايا جدا. انت هتشوفه بعد شويه يعمل كده عشان يعدي التسع. ادي نص. خلاص؟ دي راسه تتكمش كده عشان يعدي. تلج تفتح شويه خلصت بهلونات. يعني النص سم بيفرق معايا في الولاده؟ اه. يبقى الانتروبوستيريور اناتوميكال كام؟ 11. الاوبستيتريك كام؟ قلل نص، يبقى 10 ونص. اخر ديامتر في الايه اللي تلاقيه اطول ديامترز عندنا ده جاي من اللور بوردر اوف سيمفيسس بيوبس البرومونتي بقى، اسمه دياجونال. دياجونال كونجكت. يعني ايه كونجكت؟ انتروبوستيريور. اكتب لي طوله 12 ونص سم، وده اهم ديامتر فيهم كله. ليه بقى؟ بتقول عليها الحرفيه في الامتحانات، يقول لك وريني الدياجونال كونجكت على الفلز. تروح انت بتاعتك تقول له لو افترض دي الفاجينا كده، تروح فيها تتدخل صوابعك من الفاجينا، فاجينا الاستيكا تمشي كده كده خلاص. فانت هتدخل ايديك في الفاجينا وتوصل لده. ده مين؟ اهو برومونت، اللور بوردر اوف سيمفيسس بيوبس للبرومونت. يعني بيتقاس كلينيكالي ولا لا؟ يبقى مين اهم ديامتر من دولك كلهم؟ ده. اشمعنى؟ الاونلي ديامتر كان بي اسيست كلينيك، يعني الوحيد اللي ممكن احطه في عيانه كلينيك. اهو شوف صوابعي جوه العيانه اهي، اوصل البرومونت واطلع عيش. طبعا اذا لقيته اضيق من 12 ونص خير وبركه، ادخل واسع الله. لقيته اضيق يبقى ايه اللي اتضيق؟ سؤال ليكوا بقى، دخلت لقيت راس البيبي جوه في وشي وعايز اجي لقيته ليه؟ لقيته ليه؟ ايه؟ مش عدت خلاص. ما عدت خلاص، هو دي الاجابه. يعني انت دايما تقعد تقول ايه؟ انا لما ادخل راس البيبي احسب راس البيبي وانقص منها المسافه. ده التخيل بتاع اي حد. اول ما يضحك عليك يقول لك راس البيبي دخلت يا ابني، وانت داخل عايز تقيس ومش هتقيس. فتقول له واقيس ليه؟ انا بقيسه عشان اشوف هتعدي وهي اوريدي ايه؟ فاضي. لو حد يقع في الحته دي راس بيبي عدت ما يتقاس، لان اوريدي الراس ايه؟ فاضي. عايز بقى الدايمتر اخر مره تقولوا معايا الانتروبوستيريور كام؟ 11. مش عايز ورا كلام. الاوبليك 12. ترانسفيرس 13. اقدم 12. تقرو كوتيرايز ده اللي هناخده تقرو كوتيرايز 9 ونص. طيب ده 11 صح؟ اما اجي من بوستيريور بوردر او بوستيريور بلجنج بوينت بتاع السيمفيسس بيوبس كام؟ 10 ونص. اما اجي من لور بوردر دايجونال كام؟ 12 ونص. اخر مره تقولون ان دول اطول دايمتر عندي. الانترو بوستيريور كام؟ 11. اوبليك 12. ترانسفيرس 13. قدم 12. تقرو كوتيرايز 9 ونص. طيب 11. اما اجي ورا السنتر بيوريس 10 ونص. اما اجي تحت السنتر بيوريس 12. واهمهم مين؟ اهو ليه الدياجونال ده اهمهم؟ قول انا ممكن افحصه في عيانه تحت، يعني كان بي اسيست كلينيكالي باي بي في اكزامينشن. دي الارقام اللي علينا في ال الكافيتي. مش علينا حاجه فيه غير كلمه واحده، هيقول لك اوسع حته ايه في الحوض؟ هتقول له الكافيتي. بس هو ده اللي انا عايزه. يعني في الكافيتي هتكتب لي المعلومه دي The greatest، اكتب لي الجملة دي The greatest pelvic dimension يساوي mid cavity. وهفهمك يعني ايه كلمة mid. لما حد يسألك في الكافيتي الصفحة اللي بعديها، الصفحة اللي بعديها ده الكافيتي، هتروح كاتب لي الصفحة اللي بعديها الكافيتي لغاية الباوند بتاعك. اكتب لي جملة فوق كده The greatest pelvic dimension، أوسع حتة في الحوض هي الميد كافيتي. الصفحه اللي بعديها الكافيتي، تكتب الجمله دي the great pelvic dimension is ده كده 100 كرت. بص ده انا جبت منشار ونشرت نص الكافيتي بالظبط، يعني جبت منشار كده ونشره بالشكل ده. اول ما انشره هلاقي جواه دايره دايره دايره اللي هي مرسومه عندك هي دي، يعني لازم ال 100 كرت دايره، يعني الدايمتر ده زي ده زي ده كلهم واحد، عارف كام؟ 12 ونص سم. افتكر ليه ربنا عمله دايره وليه عمله قوي تحت؟ عشان هتعرفوا الحصه الجايه ان راس البيبي كوره كوره، بص لما تبقى كوره بتلف في دايره اسرع على ده، فربنا مظبطها بالسم. الدايمتر ده 12 ونص، راس البيبي 9 ونص 9 ونص، كوره تلف اسرع ولا لا؟ يبقى السؤال اوسع حته في الحوض ايه عند راس؟ بتقول له ايه؟ 100 كيلو. حضرتك الدايمتر بتاعها كام؟ 12 ونص. دي اللي انا عايز اتكلم. طالما قلت لك اوسع حته يبقى اكيد في ايه؟ دي حته اذا عدت منها راس البيبي يبقى الفلز ده ما حصلش. اسمها بقى نكتبها تحتيها ذا ذا ليست بلبيك دايمنشن، اكتب يساوي اسكال سباين اللي هي دي. ادي الاسكال سباين، بص على الفلز اهي ده هي الاسكال سباين دول اذا عدت منهم راس البيبي هيطول الطبيعي، ما عدتش قيصري. عشان كده ادي حته في الحوض قلنا مين؟ الاسكال سباين. يبقى ده سؤال اهو، السؤال الثاني ذا جريت سباين دايمنشن ترد تقول بس 100 كارت، ذا ليست سباين دايمنشن ترد تقول الاسكال سباين. طب قطره كام تاني؟ كارت 12 ونص. هنرجع اجيب لك، ما بقول لك اهم حاجه تطلع حافظ الارقام. احنا قلنا ده كام؟ يا ريت ترد بقى 11 وجيب 12 13 13 قدم 12 تاكل كوتشي لايت 9 ونص، كان ده 11 ورا السيرف زيرو 10 ونص، تيجي تحت السيرف زيرو 12 ونص. واهم واحد مين؟ ده ابني، لان ممكن افحص بيه العيال. اوسع حته في الحوض يا ابني ترد 100 كام؟ قطرها 12 ونص. قدم حته في الحوض مين؟ 100 كام؟ قبل معلومه بقى في الاوتلت، مش كل ده علينا طبعا، الاوتلت عايز الدايمتر بتاعته. نعم الباي سباينر مش مهم، هو 10 مش مهم، انا عايز ده بس 12 بس التنظيف ده هياكله هيدخل، انا بدي الحاجات بس اللي محتاجها. يبقى جريتست 12 ونص، الجريتست بيرفكت دايمنشن اكتر سباينر وخلاص، فاريبل بين العينين، بس هي اللي كنت عايز تحفظ الرقم 10 ونص. نعم اهي اكتر سباينر من اوت، يعني مخرج الحوض في اكتر سباينر، دي تقف قدام راس ديفيد، شايف؟ شوكتين كده موجودين تحت الحبل. اخر معلومه بقى في الاوت بقى غريبه قوي، ربنا عامل حاجه غريبه بقى. بيقول ان الانلت ترانسفيرس والاوتلت لونجيتيودن، اكيد دي ايه يعني فاهم؟ يعني خلي الستات من فوق بالعرض ومن تحت بالطول، هتعرفوا الحصه الجايه ليه. يعني قصدي اقول اطول دايمتر في الانلت بايه؟ بالعرض. عارف اطول دايمتر في الاوتلت بايه؟ بالطول. يعني ده كان كام؟ 11، يبقى بالعرض تحت كام؟ 11 انلت. ده كان كام؟ 13. اقلبه انتروبوستيرو كام؟ 13. عشان ما اقعدش احفظ. يبقى انا عندي الدايمترز اوف ذا اوتلت عكس مين؟ الانلت. اللي كان بالعرض 13 اقلبه تحت انتروبوستيرو 13. واللي كان فوق 11 اقلبه بالعرض كام؟ 11. مكتوب عندك وتكتب عليه اللي هي في صفحه 6. في صفحه 6. الرسمه الفوقانيه اللي عايزها بس. دي السيمتس بيوم ودول الانفيريور بيوم كريماي ده من تحت، وهنا في ليجامنت مش لازم اسميها، وهنا السكرم والقفص. اذا انت خدت خط من هنا لهنا ده اهو، ده كان مكتوب اسكال فيبروسي تكتب 11 عكس هناك، يعني هنا اللي بالعرض 11 فوق كام؟ الانتروبوستيرو 11 ده 11. انتوا قاعدين بتقعدوا على الحته دي اسمها ايه كده؟ كبار. الحته دي بتتحسن الجلد، هي دي اللي احنا قاعدين عليها كلنا دلوقتي. ايه سكيل كبار؟ اذا وصلت بينهم خط دي اسمه باي كبار. شايف اسمها ايه سكيل كبار؟ يبقى الدايمتر ده اسمه باي كبار. طلع ان الدايمتر ده مهم. دكتوره ايناس عبد الحليم بتحبه جدا. بيقول لك هاو تو ميجر الباي كبار. شو عامل ايه كده؟ كده الشكل ده. كلوز ذا فيست تقول لها كده، اقفل ايدي كده وحافظ العين ازاي؟ انت لما تيجي تقفل ايديك كده كام نقل في ايديك؟ اربعه نقل مش في نقل ها؟ كيف عليك؟ ادي 1 2 3 4 كل نقطه بتزيد الافريج من افريج 2 سم. طبعا في اختلاف ايه تمام بين 2 و 2 اجمعهم يطلع كام في الاخر 8. بيقولوا ان الدايمتر ده 11 بس اذا قل عن 8 هيحصل مصيبه. فالعلى بتنام قدامك على السرير كده تعمل انت تثبت ايديك كده وتحط دولت محسوسين ها اروح عامل كده اذا خبطت الدول يبقى قد من كام 8. فاذا ما خبطتش يبقى اكتر من 8. اشمعنى 8 هنعرف بعد شويه بس هاو تو اكزامن في الامتحان اهو 4 نكلز اللي عايز يكتبها. يبقى الباي تيوبرس ازاي بعرفه كلوزد فيست ايديك مقفوله بين قوسين كام نكل 4 نكلز كي ان يو كي ان يو سي كي ال اي اس نكل يساوي كام سنتي؟ قلت لك النكل الواحده 2 يبقى كام سنتي؟ 8 سنتي. اذا ده يعدي يبقى اكثر من 8 ما عدتش كام حكوا جوه العيان بقول لك من بره اول ما اخبط في العظمتين دولت يبقى اقل من كام سنتي؟ 8. هنعرف ليه كده؟ دكتور ايناس ده ما بيحبش كده كل الناس كده دكتور ايناس وانا ما بهزرش اذا عملت لها كده راح الامتحان خلاص؟ يا بنت دخلت الامتحان تقول لها كده؟ لا يا ابني كده اعرف ان خلاص انت ايه؟ سقطت ترتيبك اتاخر فاهمك؟ حصلت مع واحد اسمه ايمانويل مش عارف تعرفوه ولا لا دخل لها كان شاطر جدا مشهور جدا بيطلع الاول على طول جبت سنه خمسه ما طلعش لها هي لسه انا الوحيد ليه بقى؟ دخل لها فبتقول له تعرف ازاي بقى تجيبها فعمل لها كده قالت له يا ابني كده قال له 12 هو طبعا بالنسبه لك 12 حلو برضه بس هو بيطلع الاول على طول ورجع في السنه الاول برضه بس انا بقول لك ايه كده الدكتوره ايناس ما تنساش داخل على الدكتوره ايناس كده داخل على الباقيين كده ما عجبكش بقى يبقى الفايت كوبرز ازاي بيتقال كده دكتوره ايناس كده وما بهزرش ده بتسقط ايدين كده بلاش بقى تعملي لي طبعا ما عملتش امتحان في الموضوع ده بساله تعالى اعمل لي كده دكتور يا ابني بقول لك كده تعملها لها كده اتدرب عليها كده ما تعملش كده كده ده البايت كيو طلع اللي فيه دايما 30 حول اللي هو ده الخط ده الطويل ده انا مش عايز انا عايز ده من نص اللاين ده للتيم اوف سيكرال اسمه ايه نكتب عليه بوستيريور ساجيتال يبقى الدايمتر ده اسمه بوستيريو سيجيتال من كام لكام؟ من 7 ل 10 5 يبقى بوستيريو سيجيتال من كام لكام؟ من 7 احنا النهارده قلنا دايمتر رينج كبير كده يعني النهارده قلت ده 11 ل 12 ل 13 10 ونص رقم واحد ده الوحيد اللي بقول من 7 الى 10 يعني ممكن 7 ممكن 8 ممكن 9 ممكن 10 فراح قال لك الدايمتر ده ليه ربنا عمله كده؟ بيقول لك عشان يعوض في ده اديك مثال نفترض ايدي دي راس وهتخرج بالعينه دي اللي قدامي اهي ايديا دي راس كده خارجه من البوشاينه لقيت الحته دي ضيقه هتعمل ايه؟ الراس تيجي على الارض بتنكروتش على انهي دايمتر؟ بوستيريور ساجيتال يعني انت قصدك تقول ان ده بيعوض ده؟ اه وفي واحد اسمه تومز مكتوب عندك تحت تومز ديكتوم ده هنحفظه ايه تومز ده بقى؟ تومز ده هعرفك عليه اشطر واحد كان عنده برجر زمان هو اللي عمل البرجر برجر موجود في المكتب اللي قاعد اتفرج عليه برجر عامل كده اسمه تومز في الفيلم برجر ضخم وفي مسطره كده برجر حديد حاجه ضخمه كده والعنه تقف كده تقول حاجه ثلاث تقف كده بيفصل لها خلاص ده كان زمان اسمه تومز في الفيلم والديكتم ده اللي عمله يعني ايه ديكتم؟ قول مقصود يعني ايه؟ يعني مش حاجه مش رول مش قانون هنمشي عليه اللي عايز يمشي عليه يمشي اللي مش عايز يمشي عليه يمشي اسمه ديكتم قال الراجل ده بقى المجموع ده مع ده لازم يعدي 15 سم يعني ده يعوض ده لازم يعدي الاثنين 15 بروفايد ان ده ما يقلش عن كام 8 يعني ده يعوض ده بس يوم ما ده يقل عن 8 ما يقدرش يعوض فاكتبها وبعد كده ذا سم يبقى تحت طول ديكتم اكتب ذا سم اوف باي تيوبرال دامي ان بوستيريور ساجيتال اكثر او يساوي 15 سم يبقى تاني ذا سم اوف باي تيوبرال دامي والبوستيريور ساجيتال لازم يعدي كام 15 بروفايدد ان الباي تيوبرال نوت ليس ذان 8 هديكوا بقى ارقام مش حلوه على القانون ده يعني بيقول لك هتجمع ده و وده في البرجر بقى تحط البرجر هنا وتيجي انت كمان. اذا جمعت الاثنين وطلع اكتر من 15 وده اكتر من 8 يعني احسن للطبيعي. ما حصلش حاجه من الشروط دي احسن من ايه؟ قيصر. اديكم مثال، نفترض الباي كيوبر طلع 9 والفوسكيلو سجل طلع 7، دور الطبيعي ولا قيصر؟ تاني، الباي كيوبر 9 والفوسكيلو سجل 7، طبيعي ولا قيصر؟ طبيعي. مجموعهم ازيد من وده اطول من 8، طبعا كده ده طلع 7 وده طلع 9 ما دولتش، مع ان المجموع اكتر من كام؟ 15. اشمعنى؟ قلت لك ده لا يمكن يقل عن 8 عشان يعوضك. يبقى احنا عندنا قانون ده بنحفظه، بيديك امثله في الامتحان وده الحلال، يقول لك طلع ده كذا وده كذا، تفتكر الطول الطبيعي ولا قيصر؟ يبقى ده الصم اوف ذا باي كيوبر والفوسكيلو سجل اكتر او يساوي 15 بروفايدد ان الباي كيوبر ما يقلش عن 8. كده انا خلصت الدايمتر كلها والحاجات اللي انا عايزها اخدوها معايا كده، ناقص لي بس التايب اوف الديزيز. مسكت بقى تاني من الاول سمعها، اللي ما سمعهاش بيبقى في حاجه. احنا عندنا الانت الدايمتر ده كام؟ 13 11، الاوبليك 12، ترانزفير 13، اذا قدمنا 12 سكر وكوتي لايد وكفايه كلام ورا 9.5. خلاص بعد كده عندنا ده كام؟ 11. من ورا السمبل فيه 10.5، ضغط نص. طيب الدايجونال 12.5 اهمهم مين؟ الدايجونال اللي هو 12.5. ده اللي بعده، ليه ربنا عامل بلين اللي هو البلين بتاع الانت عامل ميل اسمه فيلبك انفلشن؟ عشان يبقى انزلقت له كام درجه؟ 5 سنتيمتر. اوسع حته في الخط رد تقول ايه؟ لازم اقول كلمه مد يعني نص بالظبط، خطره 12.5 سم. ليه ربنا عمله ده؟ اللي هنعرف المره الجايه عشان مين يلف فيها كوره اللي هي ربط البيت. الحاجه اللي بعديها ادي حته في الحوض ايه؟ ايه كان سباين الاوت بقى ده كام؟ 11. طيب الفوستيرو سيرتال كام؟ من 7 الى 10. وليه ربنا عمله رينج؟ عشان يعوض مين؟ الباتيو. طمس ديكتم هنيجي نتقلب فيه نقول له حاج مع ده مع ده لازم يعدوا ازيد من 15 بروفايد ان ده ما يقلش عن. طب ازاي هاو تو اكزامين كلينيكال؟ يبقى سيبك من برجر اهو، حط ايدي كده دكتور ايمان اوعى تنسى كده اهو اتدرب عليه. في البنات دايما ما بعرفش تعمل كده، حاول هتلاقيها عامله كده المره الجايه فبعد اذنكم كده كده عشان هي بتتضايق اما تعمله كده. تقول لك مالك يا بنتي فيك ايه؟ تقعد بقى تخلف عن نفسك. يبقى ده اللي هو اسمه باي كيوبر جاب. اخر سؤال سيبك من صفحه 7 مش عليها دلوقتي، اخر صفحه 8. ايه انواع البلوتين اللي كتبت الدكتور صبحي عبد العزيز اسمه دكتور قرص؟ اسمه دكتور قرص دكتور صبحي عبد العزيز. طيب اوف بلوتين بيحب السؤال ده جدا وبيحب نوع معين من السؤال اللي هقول لك عليه دلوقتي. اول بلوتين على ايديك الشمال واسع وكبير و50% من الحالات اكتب عليه جايني كويت. جاينا يعني نسبه. يبقى اول واحده على ايديك الشمال مرسومه اهو، هلبس واسع يعدي افيال خلاص، واسع جدا واوفر وجميل جدا اسمه جايني كويت 50% من الحالات. اذا البلبس ده وبقى عامل زي التراينج ده بيسموه ده بتاع الراجل اندرويد، ده اللي بيعشقه الصبح. في اخر السنه حتى يقول لك ايه؟ يوقف لك عينه كده يقول لك تفتكر الحوض اللي فيها ايه؟ يوقفها تقول له عندي هوي دار وعنده عقده على الموضوع ده. اي عينه يقول لك ليه ما ولدتش الطبيعي؟ تفتكر ايه نوع الفيلم؟ يقول له اندرويد جدا ما اعترفش ليه؟ حتى في الاخر ما بيطلعش اندرويد بس هو عايز كده، هو بيعشق ده. احنا عقدنا احنا عقدنا في الاسم اصلا بالطريقه دي، كل ما يعدي معانا تعالى اوريكم الاندرويد خالص خلاص وينيم لنا العيانه. شايف شايف تريانجل انا عامل ازاي؟ شايف عمر الفيلم ما هيعدي؟ اه ولا باين حاجه خلاص. اندرويد بيبقى نارو فور فلفس، نارو فور فلفس اكتب لي كده يعني فور يعني فلفس اللي قدامي جاي وايد هاي فلفس. يبقى اشمعنى ده؟ علشان يعني اشمعنى ده وحش؟ عامل ده الطرف ده ممكن ده ممكن يعدي حتى قصر خلاص، ضيق من قدام جدا واسع من ورا جدا، هارد شيب عند القلب. اللي بعده عامل كده الحب استعرض كل الترانزفيرس دايمتر واسع، كل الانتروبوستيرو دايمتر ايه؟ ضيق. ده اسمه فلات. او اسمه الثاني اكتب لي بلاتين بيلويد بي ال اي تي واي بلاتين بي ال اي تي واي بيلويد بي اي دبل ال او اي دي اسمه بلاتين بيلويد اسمه الثاني اخر واحد اهو تلاقي كل الانف بوستيريو دايلتا طويله والترانزيرس والدعامزه بتاعت الرزق اسمه ايه؟ انثرابويد وده بيحبه جدا هو اللي قال لنا زي الجلد هو اللي قال لنا كده انثرابويد انثرا اي ان تي اتش ار اي بويد شبه بتاع الرزق بيقولوا ان القرود عندهم الايه؟ انف بوستيريو دايلتا اطول من الترانزيرس انثرابويد دي بتيجي في الاخر لان هو عنده يقول لك يعني انا لو تقول زي الاكسترا تجرى شكرا اخر نوع بقى تحت اكتب نكسس يعني ايه من دا على دا على دا يعني كريتيريا من دا على دا يبقى كام نوع من الاكسس النوع الاولاني جميل جانفايد النوع الثاني انجلوس من اندرويد لازم في اللويد انترابويد كيلز واخر حاجه نكسس الحته الجايه الكوريكولم اللي هي بتاعت اللغه الليبرال دي كلها هتبقى هي والسكيم اللي هنبتدي فيه بتاع المالتي برزنتيشن يوم الاربعاء 11 ونص بكره اللي عايز كانسر اوفر الحصه الثالثه خلاص الحصه الاخيره بتاعت الاسبوع انا مش عارف بقى الناس حضرت ولا حضرت عايز بس احنا عندنا حصه بكره تسعه كانسر اوفر الحصه الثالثه الساعه 9